اتفاق العلماء عنها يقضي صلاة التقبع صحيحة لكن لا يحصل له فضلها. والحديث الآخر من أتى كاهلا واللفظ الآخر من أتى عرافا أو كاهلا فصدقه من يقول فقد كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم. هذه يفيد الحذر من أتيان الكهان والعرافين والمنجمين وسؤالهم وتصديقهم وأن سؤالهم لا يجوز وتصديقهم في الدعوة علم الغيب كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله هو اللي يعلم الغيب. يقول سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن صدق الكهان والعرافين في علم يعلم الغيب فقد كذب الله وكفر بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فالواجب الحذر منهم والنهي عن إتيانهم وعن سؤالهم هذا هو الواجب على المسلمين. والواجب على ولاة الأمور معاقبتهم والقضاء عليهم إذا وجدوا. وفي حديث إبراهيم الحصري ليس منا أن تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. يعني يجب أن يحذر ذلك لا يفعله بنفسه ولا لغيره. وهكذا أثر مسعود مثل ما تقدم موقوف على مسعود وهذا وله حكم الرفع. وهكذا رواية عمران الحصين معنى واحد كلها تدل على تحريم إتيان الكهان والعرافين والمنجمين وعلى تحريم سؤالهم وتصديقهم وأن الواجب الحذر منهم لا لنفسك ولا لغيرك لأنهم مجذبون يدعون ما ليس لهم ويضللون الناس ويسبعون إدخال الشبه عليهم أو تصديقهم بعلم الغيب فيكفرون. قال البغوي رحمه الله العراف الذي يدعي ما يفتور المقدمات يستدلها مسلوق مكان الضالة وقال له عراف. والبغوي هو صاحب التفسير وصاحب أشرف السنة الحسين مسعود رحمه الله متوفى سنة 610 و500. والكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات وقيل يدعي معرفة تمامه الضمير. وقال أبو العباس وتيمية رحمه الله شيخ الإسلام العراف اسمه الجميع اسمه الكاهن والمرجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في هذه الأمور بهذه الطرق الشيطانية يسمى عرافا ويسمى كاهنا ويسمى منجما. فالواجب الحذر منهم جميعهم وعدم تصديقهم سواء سمي عرافا أو كاهنا أو منجما أو رمالا أو غير ذلك ما دام يتكلم في هذه الأمور الغيبية بطرق الخط أو طرق النظر في النجوم أو الحدس والخرص أو ما أشبه ذلك كله يجب الحذر منهم ويجب الإنكار عليهم ويجب على ولاة الأمور معاقبتهم حتى ينتهوا عن هذا الأمر المنكر. ومن صدقهم في دعوة المغيب هو كافر مثلهم من ادعى المغيب كفر ومن صدقه كفر نسأل الله العافية. وقال ابن عباس لقوم يكون أبا جاد وينظر في النجوم ما أرى من فعل عنده له عند الله من خلق. يعني يكتب الحروف الباء تاء ثاء ويزعم أنه بهذا يعرف الغيب ويعرف ما يقع في الأمور في العالم هو من جنس العرافين والمنجمين. إذا ادعى علم الغيب بذلك بكتبه الحروف إذا صار جيم صار كذا وإذا صار جيم مع التاء ومع كذا صار كذا وإذا صار الشين مع كذا وكذا كل هذا في التلبيس كلها خرافات وكلها منكر. وإذا ادعى به علم الغيب كفر نسأل الله العافية. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. نعم كل هذا يجب أن ينكر عليهم وإذا عرفتم شيء من اكتبونا عنه حتى نمنع دخول المملكة. إذا وجدتم شيء أخبرونا عنه هذا ما يجوز ما يجوز. إذا كان نجم كذا ولا صار كذا كله باطل. من أتى عرف سأل شيء الحديث في من أتى العرف وسألهم. نعم تصديق الكهان يعتبر ردة إن كانت دعوة عن غيب يشكل ردة عن الإسلام. أما في حادثة من الحوادث وقعت له مثل ما قالوا لا لكن يكون يصدقهم في دعوة عن الغيب يكون ردة. نسأل الله العافية. نعم يذهب إليهم من أجل مرض أو ما أشبه ذلك فيه بعيد. من أتى عرف سألهم شيء لم تقل الله 40 ألف فيه الوعيد الشديد إن شاء الله إذا سألهم وإن لم يصدقهم. يمسك الصلاة يا شيخ يمسك الصلاة لا ما يعيد صلاته يمسك يصلي عليه يصلي يجب عليه الصلاة لكن ما يجب سؤاله ولا إتيانه. الذي يأتي للعراف أو الكاهن إن كان جاهلا يعلم هذه النصوص يعلم يؤدب يعذبه ولي الأمر أو من له السلطة. إذا كان جاهلا يعلم النصوص يرجع يسلم إذا كان جاهلا لكن يعلم. جزاك الله خير. أحسن الله عليكم. هذا السؤال يقول السائل: جماعة من الناس خرجوا من الرياض للنزهة أو للزيارة لزيارة الأقارب إلى مكان بعيد أبعد من مسافة السفر، وكانوا يريدون العودة في المسافة، هل يجوز لهم الجمع والقصد؟ إذا كان مسافر نعم، إذا سافر إلى جدة بالطائرة أو إلى القصيم سفر، سافر الذهاب والإياب ما دام مسافرين. ولو وكانت المسافة في الطائرة إذا بالسفر يأتي على النهار هو سفر، ولو رجع في آخر النهار. حدود السفر كم كيلو تقريبا؟ 80 كيلو. 80؟ يوم وليلة، لا كيلو. جزاك الله خير. كله تقريبا يعني. حاشية على قول المصدقة، فيها ظني خطأ مطبعي أقرأ عليه. قوله فصدقه ليس في مسلم، والجمع بين هذا الحديث والذي بعده أن من أتى كاهنا أو عرافا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم، فإن صدقه في دعوة الغيب كفر. فإن صدقه كفر ما أنزله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله: ويحتمل أن التصديق هنا مرة واحدة ويحصل به رد الصلاة، والتصديق بالأحاديث الأخرى بما يقول، أي بكل ما يقول، فيحصل به كفر ما أنزله محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود تصديق في دعوة الغيب. ما شاء الله. بارك الله فيك. امرأة اشترت ذهب من أحد محلات الذهب بألف ريال، ثم لما ذهبت البيت ما صلح لها الذهب هذا، فرجعت إلى المحل مرة أخرى واشترت ذهبا بألف وسبعمية، بقي عندها الألف الأولى ثم أضافت 700. إذا قالوا هذا بس، إذا سمحوا لها واشترى شيء آخر تمت 700 ما في المجلس ما تفرعوا في الحال ما فيش. أحسن الله. لا ما لها أصل، ما لها أصل هذا، هذا لا أصل له. نعم اقرأ من هو عنده، من هو عنده تاريخ واصف اسمه، ها في تاريخ واصف. نعم. حدثنا الحسن بن شبيب بن راشد قال حدثنا محمد بن زياد عن الفرات بن أبي الفرات عن معاوية بن قرة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا أبا جاد، ويل لعالم يجهل تفسير أبا جاد. هذا أول ما يعرف الكتاب، هذا يحتاج معرفة الكتاب والمخرج ومعاوية بن قرة هذا المرسل، ثم الكتاب يحتاج معرفة المخرج وبقية السند. سؤال محمد. نعم. السؤال اللي سأل محمد الإمام يقول: مثلا جماعة طلعوا إلى نزهة، مش لا سفر ولا من جدة ولا مباح، لكن بيرجعون مسافة سفر، المسافة سفر، ولو رجعوا في آخر النهار، لو سافروا جدة ولا بغيره رجعوا فهم مسافرون. هل هذا إلا اللي طلعوا النزهة قريب، ولو نزهة ولو نزهة ما دام 100 كيلو أو أقل، ما دام بعيد وهي نزهة ما في بأس، نزهة يرجعون لهم القصر، النوم في البيت. الخلاف إذا كان للمعصية، سافروا للزنا وغيره، هذا محل الخلاف. ولا هذا إذا كان نزهة مباح يقصرون. بارك الله. مسافرون صلوا الظهر، إلا إذا صلوا مع الناس مع القرية صلوا الظهر.